أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: الحرم في الوقت الحالي فاضي وتقام الصلاة وأنا خارج المسجد، وإذا حاولت التقدم إلى الصفوف المتصلة تفوتني ركعة، ما هو الأفضل، إدراك الركعة أم التقدم إلى الصفوف المتقدمة؟ الأفضل أن تبكر قبل كل هذا، تبكر ولا تتشغل بأشياء، وتغتنم هذه الفرصة كون المسجد خفيف وتدرك الصفوف الأولى، فإذا ألجئت وضاق بك الوقت فلا شك أنه حتى ولو فاتتك تكبيرة الإحرام بل ولو فاتتك ركعة ينبغي أن تتم الصفوف الأولى كما أمر عليه السلام، وتم الصف الأول فالأول، الصف الأول فالأول. وينبغي الإخوان المصلين أن يتقوا الله ولا يعوقوا من يأتون بعدهم، لأن الإشكالية أن بعض إخواننا يحجزون ما بين القادمين متأخرين وبين الصفوف الأولى، بينما لو تقدموا وبادروا وامتثلوا أمر الرسول عليه السلام ورتبوا، والإمام أيضا وفقه الله يعني كان ينبغي له أن يتأنى بعد قبيل تكبيرة الإحرام ويحث الناس بيعطيهم فرصة ولو إلى دقيقة دقيقتين حتى يطمئن أنهم فعلا تقدموا، ما يحصل هذا الإشكال. من يدخل المسجد يجد أنه ليس بين يديه إلا الموضع الذي هو يليه، ما في فراغات، لكن الأئمة وفقنا الله وإياهم يعني يتساهلون ويبادرون إلى تكبيرة الإحرام. وذكرنا ونبهنا مرارا أنه ينبغي أن يتذكروا كيف كان الرسول عليه السلام يعتني بتسوية الصفوف ويؤكد عليها، وعمر رضي الله عنه ما كان يقيم يكبر حتى يقال له إن الصفوف اكتملت واستوت واعتدلت وتمت، فينبغي، وكان العدد قليل جدا بالنسبة، فكيف الأعداد الآن كثيرة، فمسؤولية الإمام الله يوفق له إياهم مسؤولية كبيرة، كل ما زادت الأعداد ينبغي أن نعطي فرصة أكثر. وأيضا مع الأعداد من الإخوان اللي يجهلون هذه الأحكام، يعني لاحظ بعض إخواننا يأتون من بلاد كأنهم نسأل الله السلامة والعافية كأنهم لا يعرفون الصلاة والمساجد، ما يحسنون الصفوف ولا ما يبالون بها إطلاقا، مما يدل على نوع من الجهل، وهم بحاجة إلى أن يفقهوا هذه السنة ويعرفوها، وهي سنة مؤكدة تخل بالصلاة. أقول يعني ينبغي العناية بالتقدم إلى الصفوف والحرص على إتمامها واستقامتها. أحسن الله إليكم. يقول: إنه أدى العمرة في شوال، وما هو أفضل نسك إذا أراد الحج؟ ما دام اعتمر في شوال ورجع إلى بلده مستقرة المدينة أو أي بلدة كانت، لا يعتبر متمتع، لا يعتبر، لأنه من ناحية خرج من مكة أكثر من مسافة القصر، وأيضا تعدى الميقات وعاد إلى بلده. وهذه الأمور الثلاثة بعض الفقهاء يعلق التمتع بواحد منها، إما بأن مسافة القصر أو تعدي الميقات أو العود إلى البلد. فلا شك أن من كان من أهل المدينة مثلا أو الطائف أو ما إلى ذلك رجع إلى بلده، فالصحيح أنه لا يلزمه التمتع، بل إفراد الحج قد يكون أفضل في حقه كما يذكره بعض أهل العلم، إفراد الحج أولى به ما دام أفرد العمرة بسفر، فيفرد الحج بسفر. أحسن الله إليكم. يسأل عن يأجوج ومأجوج، أين موقعهم وهل هم موجودون الآن؟ أمرهم يعني غامض، والله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الكهف إجمالا، وأن يعني ذلك الرجل الصالح لما التمس منه أولئك القوم الصالحون أن يجعل بينه وبينهم سدا فبنى ذلك السد. كيف السد؟ أين موقعهم؟ الله أعلم. هناك من أهل العلم في سنوات سابقة كانوا يتأولون أنهم بعض الشعوب التي خرجت في قبل مئات السنين ويتأولونهم، ولكن كل هذا ما هو صحيح، وبل هم من علامات الساعة، العلامات الأخيرة كما مر بنا في العلامات العشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدابة والدجال والدخان، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج. فهم قوم الله أعلم بهيئتهم وكيفيتهم، لكنهم خلق عجيب وفي غاية من الشر والضلال والكبرياء والغطرسة. الله سبحانه وتعالى يبتلي بهم بني آدم، فالله أعلم بموقعهم ومكانهم، الله أعلم بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وما ورد في شأنها؟ وردت أحاديث من أهل العلم من حسنوا هذه الأحاديث، وإن تمكن من قراءتها كاملة فهذا أفضل، وإن لم يتيسر فعشر آيات من أولها وعشر آيات من آخرها، وإن لم يتيسر فلو عشر آيات من أولها. وذكر يعني ذكر على اختلاف الأحاديث أنها تضيء لقارئها ما بينه وبين السماء، أو ما بينه وبين كذا من من من من الأرض، أو ما بين كذا وكذا من الزمن، على اختلاف في الروايات. وأنها تبعد الشياطين قراءتها، وهذا عام في القرآن كله، لكن ورد في أيضا شأن سورة الكهف. وتعصم من الدجال، تعصم من الدجال. فلا شك أن الأفضل، أن الأولى، أن الإنسان يعتني بقراءتها. وإن كان هناك بعض أهل العلم ضعفوا الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، ولكن أقول من المحققين من حسنوا الحديث. ولا شك أن الحديث في شأن الفضائل إذا تردد بين تصحيح وتضعيف أو تحسين وتضعيف، فالأخذ به أولى، خاصة إذا كان من صحح أو حسن الحديث وجعله صالحا للعمل من أهل العلم الذين يعرفون بذلك، يعرفون بذلك من الأئمة المتقدمين أو المعاصرين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إذا ذهبت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أستقبل القبر وأدعو له، أم أستقبل القبلة؟ بل تواجه القبر، تواجه وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه الكريم الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو قد لحد له عليه الصلاة والسلام، ووجهه تجاه القبلة. فأنت إذا أتيت عند القبر فأنت تواجه وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتصلي عليه الصلاة الإبراهيمية وتسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والدعاء له بما ورد، لا تستفرد استطرادات قد يكون فيها نوع من الخطأ، فهذا موضع حساس. فكونك تقتصر على الصلاة الإبراهيمية التي أمرنا الله بها في: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وقبل ذلك تبادر بالسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن أضفت إلى هذا أنك: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فأسأل الله أن يجزيك خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا فيه خير كثير، ولا ينبغي ما كتبه بعض أهل العلم واجتهادات وكلام قد يكون فيه زيادة، قد يكون فيه إطراء، هذا فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: إنه رزق بولد قبل أيام، فطلب من أهله تسميته محمد المصطفى اسم واحد، فهل يجوز له ذلك؟ نسأل الله أن يصلح لنا ولك، يصلح ويصلح لجميع المسلمين أبناءهم. والأولى ما ينبغي، يعني هذا الاسم المركب هذا طارئ، ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فالأولى الاقتداء بهم، إما أن تسميه محمد وهذا أفضل، أو أيضا ما ورد في الصحيح: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو مثلا إن سميته مصطفى تفاؤلا. لكن كونك تنتقي مما عرف من الأسماء في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة والتابعين والمتقدمين، وأن يكون اسما مفردا فهذا هو الأفضل والأولى. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة بين الأعمدة؟ صلاة اللي فيها الجماعة الفرائض وما تشرع له الجماعة، الجنازة والاستسقاء والتراويح والكسوف، يكره أن يصلي بين الأعمدة إلا من ضرورة لا بد منها في شدة الزحام. أما إذا كان في سعة فكان جاء في حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري بين الأعمدة. هذا عام في المساجد كلها شيء. نعم أقول هو خصص يقول الحرم، نقول هو عام في إيه نعم المساجد. عام في كل المساجد، ما ينبغي أن يصلى بين الأعمدة إلا من ضرورة. أحسن الله إليكم. يسأل عن وقت الدرس وقت التفسير، ويسأل هل يوجد بعد العشاء مثلا دروس للتفسير. الدرس كما هو معروف عند الأخوان في كل يوم ما عدا يوم الاثنين، ويوم الجمعة كما يعرف الأخوان اللي يتابعون نقرأ من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وبعد العشاء في مشايخ لهم دروس بعد صلاة العشاء، فهناك دروس للتفسير بعد العشاء، وأيضا بعد الفجر فيه دروس، وأظن أيضا بعد العصر. ففيه ولله الحمد دروس متتابعة لإخواننا من أهل العلم، نسأل الله أن ينفع بالجميع وأن يوفق الجميع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فنسأل الله أن يستجيب لنا وأن يجعلنا ممن يستجيب له، وأن يرزقنا الإيمان الخالص الصادق، وأن يثبتنا على الإيمان بل ويزيدنا منه. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واختم لنا بالصالحات. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم يا مولانا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هب لنا من الصالحين، هب لنا من لدنك ذرية طيبة يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.